بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كنا تكلمنا عن سجود السهو، وقفنا عند موضع سجود السهو، وهل الأفضل أن يكون سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام؟ ولا بد لطالب العلم أن يعلم أن المذاهب الأربعة متفقة على أن سجود السهو يجزئ قبل السلام ويجزئ بعد السلام، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. إذن بحثهم ليس في المجزئ أو المتعين، وإنما بحثهم في مسألة قبل السلام وبعد السلام هو بحث في إيش؟ في المستحب والأفضل، بحث في الأفضل والمستحب. وأما الواجب والمجزئ فقد ذكرنا أنه يجزئ قبل السلام وبعد السلام في جميع أنواع السهو باتفاق المذاهب الأربعة. طيب، إذن من ناحية الأفضلية نقول هذه طبعا من ناحية الأفضلية اختلفوا فيها، لكن المذهب أن الأفضل أن يكون سجود السهو قبل السلام مطلقا إلا في مسألة، وهي إيش هي المسألة هذه؟ نقول وهي إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر من صلاته، كمن سلم من ركعتين أو ثلاث ركعات في صلاة الظهر ثم رجع فأتم صلاته، فهذا الأفضل له أن يسجد قبل ولا بعد؟ بعد السلام، وما سوى ذلك فالأفضل فيه أن يكون قبل السلام. ثم ذكر المؤلف بعض التفاصيل في السهو، قال وإن نهض المصلي عن ترك تشهد. نعم، السهو أيها الأخوة الكرام إما أن يكون بزيادة أو نقص أو شك. بالنسبة للزيادة الواجب فيها إذا زاد الإنسان فعلا من أفعال الصلاة فالواجب عليه متى تذكر أنه في زيادة أن يقطع هذه الزيادة ويتم الصلاة على هيئتها الشرعية ثم يسجد للسهو. واضح؟ هذا الزيادة. والنقص نقول النقص إن كان تركا لواجب، إن كان تركا لواجب فتذكر هذا الواجب قبل أن يشرع في الركن الذي بعده فإنه يرجع. إذا تذكر الواجب قبل أن يشرع في الركن الذي بعده فإنه يرجع فيأتي به ويسجد للسهو. والحالة الثالثة، نعم، مسألة إذا ترك ركنا سهوا، فإن ترك الركن سهوا فإنه يرجع إليه وجوبا إلا إذا تذكره بعد شروعه في قراءة الركعة التي تليها. يعني إذا تذكر الركن بعدما شرع في قراءة الفاتحة للركعة التي تليها نقول لا يرجع إلى هذا الركن، وتقوم هذه الركعة الجديدة مقام الركعة السابقة، والركعة السابقة تكون ملغية. وهذا خلاصة ما ذكره المؤلف. وذكر المؤلف أيضا مسألة الشك، وبين أن من شك في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. ثم انتقل إلى صلاة التطوع، وبين أن أفضل تطوع البدن الجهاد والعلم وصلاة التطوع. هكذا عندي في النسخة، فهل اللي عندك نفس الشيء؟ أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. نعم، أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم صلاة التطوع. نعم، لعلها صحيح. إذن الأفضل في التطوع البدن هو الجهاد، ثم إيش؟ ثم العلم، ثم صلاة التطوع. والصلاة من أفضل ما يتطوع به، وبين آكدها وهو الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر، وبين أن أقل الوتر ركعة واحدة وأكثر الوتر 11 ركعة. والمراد بأكثر الوتر 11 ركعة يعني إذا أراد أن يصلي الإنسان بنية الوتر فأكثر ذلك 11 ركعة. وأما صلاة الليل فليس أكثرها 11 ركعة، بل ليس لأكثرها حد بالإجماع، باتفاق العلماء أن الإنسان لو صلى في الليل 100 ركعة فهو مأجور، ولو زاد كان أعظم أجرا. لكن الخلاف بينهم هل الأفضل تطويل الصلاة مع قلة الركعات، ولا الأفضل تكثير الركعات تمام مع، يعني لو كان الإنسان يريد أن يصلي لمدة 2 ساعة في الليل فصلى في هاتين الساعتين 37 ركعة مع الوتر، هل هذا أفضل ولا رجل صلى 5 ركعات في هاتين الساعتين؟ 5 ركعات طويلة، هذا محل الخلاف بين العلماء. أما مسألة الأجر والثواب فالجميع مأجور ومثاب، ولا نقول إن من زاد على عدد فإنه يكون مخالفا. الإجماع على أن صلاة الليل لا حد لها من جهة العدد، هذا إجماع حكاه غير واحد من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والذي يقول أن صلاة الليل لها حد، لها عدد معين إذا زاد لا يجوز أن يزيد عليه، هذا قد جعل الليل وقت نهي لا يصلى فيه إلا ذوات الأسباب 11 ركعة وما سوى ذلك لا يجوز، وهذا خلاف الإجماع. لا يوجد أحد من أهل العلم يقول الليل تصلي فيه ذوات أسباب فقط، هناك من يقول الليل ما تصلي إلا في ركعات محددة، فإذا صليتها فقد استنفدت رصيدك من الليل وصار الليل كأنه وقت نهي لا تزيد عليه، وهذا قول لم يقل به أحد من أهل العلم المتقدمين رحمة الله عليه. قال: وأدنى الكمال 3 بسلامين ويجوز بواحد سردا، يعني يجوز أن تصلي 3 بسلامين ويجوز أن تصلي 3 بتسليمة واحدة، يعني التسليم بتسليمتين في آخرها. ووقت الوتر ما بين العشاء إلى الفجر ويقنت فيه بعد الركوع، ثم بين صفة القنوت. ثم انتقل إلى السنن الرواتب وذكرها، والمذهب أن السنن الرواتب 10 ركعات، وأن الراتب قبل الظهر ركعتين، وأن الراتبة قبل الظهر ركعتان، لكن يستحب أن يصلي 4 قبل الظهر، لكن الراتبة منها ركعتان. ثم ذكر التراويح وبين أنها 20 ركعة، وهذا هو المختار عند الإمام أحمد رحمه الله أن يصلي التراويح 20 ركعة ثم يوتر. وتكون التراويح في رمضان، وقد ذكر حكمها. ثم ذكر رحمه الله تعالى التطوع المطلق، والتطوع المطلق منه التطوع في الليل والتطوع في النهار، فالتطوع في الليل أفضل، والتطوع المطلق يكاد يكون من السنن المهجورة. فاليوم لا تجد حتى يعني كثير من الأخيار تجد إذا كان عنده وقت فراغ يقرأ القرآن، يسبح، يقرأ كتابا، لكن قل أن تجد شخص يقول والله عندي ربع ساعة من الفراغ سأقوم وأصلي، هذا قليل في الناس، مع أن الصلاة أفضل التطوع بعد الجهاد والعلم، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار والنصف الأخير. وبين ما يتعلق بصلاة الليل في هذا الفصل، وبين أيضا أن من التطوع المستحب صلاة الضحى، وأن أقلها 2 وأكثرها 8، وأن وقتها يدخل من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح يدخل وقت الضحى ويستمر إلى ما قبل زوال الشمس، يعني إلى ما قبل دخول وقت الظهر بوقت قليل. ثم ذكر أيضا بعض السنن، منها تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل، وصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة التوبة وسجود التلاوة. وسجود التلاوة صلاة، يعني سجود التلاوة صلاة، يعني كل ما يشترط في الصلاة يشترط في سجود التلاوة، فلا بد أن يكون باتجاه القبلة ولا بد أن يكون متطهرا، وهو مشروع للمستمع والقارئ دون السامع، والسامع هو الذي لا يقصد الاستماع. وكذلك من الصلوات المستحبة سجود الشكر. ثم انتقل إلى أوقات النهي وذكرها، وبين أن أوقات النهي لا يجوز أن يبتدئ فيها التنفل، وعلم من هذا أن صلاة الفرض تصلى في وقت النهي ولا لا؟ تصلى في وقت النهي، وبناء عليه فلو نام الإنسان عن صلاة ثم استيقظ مثلا صلاة الفجر عند طلوع الشمس قبل أن ترتفع قيد رمح فإنه يصليها ولو كان وقت نهي، وكذلك يصلي قضاء الفرائض ولو بعد صلاة العصر، وأما ما سوى الفرض فإنه لا يصلى في وقت النهي إلا ركعتي الطواف وسنة فجر أداء. يعني إيش سنة فجر أداء؟ يعني راتبة الفجر هي أصلا وقتها في وقت نهي. ليش في وقت نهي؟ لأن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، في المذهب يبدأ من طلوع الفجر وليس من بعد الصلاة، لا من طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فهو وقت نهي. طيب راتبة الفجر نقول مستثناة، يصليها في هذا الوقت استثناء، لكن أداء. أما إذا خرج وقتها بمعنى صلى صلاة الفجر فهنا تكون الراتبة أداء ولا قضاء؟ نعم، إذا لم يصليها قبل صلاة الفجر يصليها بعد الصلاة قضاء، صح ولا لا؟ يقول لا، إذا أردت أن تقضيها تقضيها في غير وقت النهي. قال والجنازة بعد فجر وعصر، يعني صلاة الجنازة الأوقات عندنا خمسة، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت نهي يجوز أن تصلى فيه الجنازة. الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد الرمح، وهذا وقت نهي مغلظ لا تصلى فيه الجنازة. الثالث من مصير الشمس في كبد السماء من منتصف النهار إلى أن تزول الشمس، وهذا مغلظ لا تصلى فيه الجنازة. الرابع من بعد صلاة العصر إلى أن تشرع الشمس في الغروب، وهذا تصلى فيه الجنازة. الخامس إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تستكمل غروبها فهذا لا يصلى فيه على الجنازة لأنه وقت نهي مغلظ. وأما ما سوى ذلك من أنواع التطوع حتى ما له سبب كتحية المسجد فإنه لا يصح ولا يجوز أن يكون في وقت النهي، يحرم ولا يصح. ثم انتقل إلى صلاة الجنازة، عفوا إلى صلاة الجماعة، وبين أن صلاة الجماعة واجبة وأن الوجوب يتجه إلى الرجال لا إلى النساء، إلى الأحرار لا إلى العبيد، إلى القادرين لا إلى العاجزين. وهل الوجوب يتجه إلى المسافر أو إلى المقيم فقط؟ قال يتجه إلى المقيم والمسافر، ولهذا قال ولو سفرا وعليه، فالمسافر إذا كان قادرا على صلاة الجماعة لا يجوز أن يصلي منفردا. لكن من صلى منفردا هل صلاته صحيحة ولا باطلة؟ يعني هل الجماعة شرط لصحة الصلاة أو هي واجب؟ نقول هي واجب وليست شرطا، وأقل الجماعة اثنين إلا في الجمعة فلا بد من حضور 40، وكذلك العيد. ثم نعم، لا المذهب أن الجماعة واجبة، المذهب أن الجماعة واجبة، والله نحن فقه حنبلي بس، أما غيره من المذاهب فيسأل عنها أصحابها. أنا أقول يسأل عنها أصحابها ولست منهم، ولهذا نقول المذهب أن صلاة الجماعة واجبة. طيب، وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب. إنسان دخل المسجد وعنده مشوار مستعجل، قالوا المسجد هذا تقام الصلاة إن شاء الله بعد نصف ساعة. قال كيف نصف ساعة؟ أقم الصلاة. وضغط على المؤذن، المؤذن رفض أن يقيم، قام هو أقام الصلاة وصلى، وصلى والناس معه. فما الحكم؟ قال المؤلف حرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح، يعني الحكم التكليفي التحريم، والحكم الوضعي عدم الصحة، إلا إذا أذن الإمام الراتب أو كان لا يكره ذلك أو تأخر الإمام حتى ضاق الوقت. بماذا تدرك الجماعة؟ بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الجماعة تدرك بإيش؟ بتكبير المأموم قبل تسليم الإمام، وأما الركعة فإنما تدرك بإدراك الركوع. وثم بين مسألة مهمة يغفل عنها كثير من الناس، وهي أن الإنسان إذا دخل المسجد ووجد الإمام على حال فإنه يدخل مع الإمام، وهذا يقع فيه الإخلال من أوجه. الوجه الأول من الإخلال أن يدخل الإنسان والإمام ساجد، أحيانا في السجدة الأولى ينتظر، وش ينتظر؟ ينتظر الإمام يوقف، وهذا ليس هو المستحب والمشروع في حقه، بل المستحب والمشروع في حقه أن يكبر ويسجد، يكبر تكبيرة الإحرام ويسجد مع الإمام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بعض الناس ينتظر إذا جاء في الركعة الأخيرة يترك الإمام وينتظر حتى يقضي الإمام صلاته ليصلي هذا الشخص مع جماعة أخرى، وأيضا هذا خلاف المشروع في حقه، ولهذا قال وسن دخوله مع إمامه كيف أدركه. طيب، إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية هل تكون في حقه الأولى ولا تكون في حقه الثانية؟ هو لا إشكال أنه سيقضي ركعة، صح ولا لا؟ يعني المسبوق دخل والإمام في الركعة الثانية، لا إشكال أن المأموم سيقضي الركعة الأولى، صح ولا لا؟ لكن هذه الركعة الأولى التي سيقضيها، أو لا إشكال أنه سيقضي ركعة، ما نقول الركعة الأولى، هذه الركعة التي سوف يقضيها هل هي الركعة الأولى ولا الركعة الرابعة؟ بعبارة أخرى، هل الآن دخول الإمام تعتبر هذه الركعة التي دخل فيها في حقه هي الأولى ولا هي الثانية؟ المذهب أن الركعة التي دخل فيها هي الثانية، يعني ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، وما يقضيه هو أول صلاته، وبناء على هذا لما يقوم ويأتي بركعة يقرأ فيها الفاتحة والسورة ولا يقتصر على الفاتحة؟ نعم، يقرأ الفاتحة وسورة. ليش؟ لأنه يقضي أول صلاته وليس آخر الصلاة. ثم بين المؤلف ما الذي يتحمله الإمام عن المأموم، وهي القراءة. فالقراءة بالنسبة للإمام ركن، وبالنسبة للمأموم قراءة الفاتحة ليست ركنا، وإنما يستحب له أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية. وكذلك يتحمل سجود السهو، فلا يسجد المأموم إلا تبعا لإمامه، وكذلك سجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة. إذا سبق المأموم بركعة، يعني فاتت عليه ركعة ودخل مع الإمام في الثانية، سيجلس للتشهد الأول بعد الركعة الثانية. طيب، بعد لما يأتي بالركعة الثالثة يجلس للتشهد الأول مرة ثانية ولا لا؟ لا يجلس، واضح، تحملها الإمام عنه. طيب، قد يقول قائل إذا فات على المأموم نفترض أن المأموم أدرك الركعة الأخيرة من صلاة العشاء، طيب بعد ما سلم الإمام سيقوم المأموم ويأتي بإيش؟ بالركعة الأولى ثم الثانية ثم الثالث. طيب، متى يجلس للتشهد الأول؟ بعد الركعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ المذهب أنه يجلس بعد الأولى، مع أنهم يقولون ما يقضيه أول صلاته، لكنهم يقولون في مسألة التشهد الأول لا بد أن يجلس للتشهد الأول بعد صلاة ركعتين، بغض النظر عن إيش رقمها، هي سميتها الأولى والثانية ولا لم تسميها ذلك. قال والأولى، هنا مسألة، متى يأتي المأموم بأفعال الصلاة؟ ذكر المؤلف أن المشروع في حقه أن يأتي في أفعالها بعد الإمام، إذا الإمام شرع في الانتقال أنت إنما تنتقل بعد الإمام. وخرج بهذا مسألتين، المسألة الأولى هي الموافقة وهذه مكروهة، والمسألة الثانية هي المسابقة وهذه محرمة، وأيضا التخلف والتأخر هذا أيضا محرم. وعند الفقهاء تفصيل في مسألة السبق والتخلف، هل يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة. إذن عرفنا أن الموافقة مكروهة، والموافقة المكروهة هي الموافقة في الأفعال ولا في الأقوال؟ قال لك في الأفعال. وأما في الأقوال فلو فرضنا أنك سجدت والإمام ما لم يقل سبحان ربي الأعلى، فقلت سبحان ربي الأعلى موافقا للإمام، بل حتى لو سبحت قبل تسبيحه فهذا إيش؟ ليس ممنوعا. إذن الموافقة المكروهة هي الموافقة في الأفعال، وكذلك في التسليم من الأقوال، يعني في الأقوال يكره في التسليم. طيب، يبقى معنا من الموافقة في الأقوال في تكبيرة الإحرام، ذكرها المؤلف بقوله وإن كبر لإحرام معه أو قبل إتمامه لم تنعقد، فحينئذ إذا كبر المأموم مع الإمام لم تنعقد صلاته خلف الإمام. طيب، هذا بالنسبة للأقوال وبالنسبة للأفعال. ثم ذكر المؤلف مسألة وهي مسألة إذا أتى بالتسليم قبل موضعه، إذا سلم قبل موضع التسليم، فإن كان عمدا إنسان يصلي صلاة الظهر بعد ركعة جلس وسلم فما الحكم؟ تقول إن كان متعمدا فما الحكم؟ بطلت صلاته. وإن كان سهوا، الرجل ساهي يظن أنه خلص الصلاة فسلم، نقول إذا تذكر قريبا فإنه يتم الصلاة ويسجد للسهو، وإن تذكر بعد طول الفاصل بعد ما رجع إلى البيت وداوم تذكر ذلك فما الحكم؟ نقول يعيد الصلاة. واضح؟ هذا بالنسبة لهذه المسائل. ومن المسائل المتعلقة بالإمام أنه يسن له التخفيف مع الإتمام وتطويل قراءة الركعة الأولى عن قراءة الركعة الثانية وانتظار الداخل إذا لم يشق على المأمومين الذين معه، يعني إذا عرفت أن في واحد داخل للمسجد فيستنى انتظاره حتى يدرك الصلاة، إلا إذا أدى ذلك صار المسجد طويل، في واحد دخل من آخر المسجد يحتاج إلى 10 دقائق حتى يصل، تمام؟ فهذا إذا كان فيه مشقة على المأمومين فإنه لا يشرع الانتظار، لأن مراعاة حقهم آكد من مراعاة حق هذا الداخل. هذا بالنسبة للصلاة الجماعة. وبعد صلاة الجماعة يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى المسائل المتعلقة بالإمام، لأن الجماعة أقلها إمام ومأموم، أقل الجماعة 2 إمام ومأموم، فما هي شروط الإمام وما هي الصفات المشروعة في الإمام؟ الصفات المشروعة في الإمام منها شروط لا تصح الإمامة إلا بها، ومنها صفات مستحبة يقدم بها الإمام أو يقدم بها صاحبها على غيره في الإمامة. فبدأ المؤلف بالصفات التي يقدم بها الشخص في الإمامة، وذكر الصفة الأولى وهي أن يكون أجود قراءة، والغالب في تعبيره من يقولون الأقرأ، وكلمة الأقرأ تحتمل أن يكون المراد الأكثر قرآنا وتحتمل أن يكون المراد الأجود قراءة، فصرح المؤلف بالمراد بها وبين أن المراد بها إيش؟ الأكثر قرآنا ولا الأجود قراءة؟ الأجود قراءة. ثم بعد ذلك الأفقه، ثم الأسن يعني الأكبر سنا، ثم الأشرف، ثم الأتقى والأورع، ثم يقرع. وهذه قاعدة أن الحقوق إذا وجد أكثر من مستحق وتساووا في الاستحقاق فكيف نميز المستحق من غيره؟ إذا ما وجدنا شيئا يقدمه فإنه يقرع بينهم، فمن ظهرت له القرعة فهو الأحق، ولهذا قال ثم يقرع. وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق إلا من ذي سلطان. وهذه مسألة، وهي أن صاحب البيت وإمام المسجد الراتب مقدم ولو كان غيره أفقه أو أقرأ. فلو كنت مثلا جئت في مسجد، فلو كنت في مسجد إماما وجاء أحد القراء، أو لنفترض أنك أنت قارئ من القراء تقرأ بالعشر وإمام المسجد يحفظ جزء عامة ويقيم التجويد أو يقيم القراءة الواجب من القراءة، فأيهما أحق، أنت ولا إمام المسجد؟ إمام المسجد أحق، وكذلك السلطان. ثم ذكر بعض الصفات التي يقدم بها الإنسان، وهي الحر أولى من العبد، والحاضر أولى من المسافر، والبصير أولى من الأعمى، والحضري أولى من الأعرابي، والمتوضئ أولى من المتيمم، والمستعير أولى من المعير، والمستأجر أولى من المالك. فلو أنك أنت مستأجر للبيت وجاء صاحب العمارة وصلى عندك فمن الأحق الذي يكون صاحب الدار، صاحب العمارة ولا أنت أيها المستأجر؟ قال المستأجر هو الأحق. وإن شاء الله في الدرس القادم ننتقل إلى الشروط التي لا بد من توفرها لصحة الإمامة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.